ما هو قول في أقوال الأطباء حول هذا الموضوع؟ يقول بعض الأطباء وبعض الفقهاء أن أجنبي أنجب، ولكن ليس بصحيح. ليس بصحيح، بل يختلف ذلك. تكون قريبا أنجب وقد يكون بعيدا أنجب، هذا إلى الله جل وعلا سبحانه. لكن إذا تبرقت الأسباب، تزوج من بيت معروفين بالديانة، معروفين بالذكاء، معروفين بالعقل السليم، معروفين بالأخلاق البارد، كان هذا أفضل وأقرب إلى أن يكون ولدهم مثلهم، سواء كانوا من الأقرباء أو من غير الأقرباء. أما أن البنت الأجنبية ولدها نجيب والقريبة ليست بمطلقة، هذا ليس بصحيح. كم لله من أجنبية ليست بنجيبة، وكم لله من قريب نجيب.